اللهم أتم علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والفوز بالجنان والنجاة من النيران. اللهم اجعلنا ووالدينا ووالد والدينا والمسلمين من عتقائك من النار في رمضان. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين، اللهم اكشف الكرب من المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. صلى اللهم على محمد وصحبه وسلم. الله أكبر.